الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أنت تشهد الأكوان إذا لم تشهد المكون، أو أنت مع الأكوان إذا لم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون كانت الأكوان معك. أحبتي في الله، الإنسان له نظرة سطحية ونظرة عميقة إيمانية قلبية. أنت مع الأكوان، مع الأسباب، تعيش في الدنيا، لك راتب، لك دخل، تخاف من المستقبل، تخاف على أبنائك، تخاف من أن تتقلب زوجتك أو أهلك عليك، تخشى من عاديات الزمن، تخشى أن تهجم عليك أمراض معينة لا تستطيع إلى شفائها سبيلا. هنا أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون سبحانه وتعالى صارت الأكوان معك. كيف لنا هذا أن نفهمه من داخل دفتي المصحف؟ هذا منهجنا الذي يجب أن نؤوب إليه في رمضان وفي غير رمضان. سيدنا يونس مثلا، الأكوان كلها ضده، ظلمة الليل، ظلمة أمواج البحر، ظلمة بطن الحوت، هذه أكوان ليست معه، ولكنه بقلبه المضيء وبجوارحه الموصولة بالمكون رأى أن المخرج ليس في أن يدفع هذه الأكوان، لأنه لا طاقة له بها، لا يستطيع أن يحول الليل البهيم إلى صبح مشرق، ولا ظلمات البحر إلى نهار يرى فيه نفسه، ولا باطن الحوت إلى شاطئ سلامة وأمن وسلام. لا، الظلمة مخيفة، ظلمة الأمواج مرعبة إذا أخرج يده ولم يكد يراها، ظلمة باطن الحوت ما دخل عبد من قبل إلى باطن الحوت ونجا. عندئذ صير نفسه مع المكون. لما صير نفسه مع المكون قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتبر نفسه ظالما لأمور عدة، ليس هذا وقت شرحها، فوقت الخطبة قليل، أستطيع إن شاء الله إن تذكرت أن نسهب فيها في درس الجمعة إن شاء الله. الأكوان ضد يونس، ولكنه كان بقلبه مع المكون، لا إله إلا أنت سبحانك، أصفك يا رب بكل كمال وأنزهك عن كل نقص، إني كنت من الظالمين، أن ركبت في سفينة الظلمة، وأنني ما انتظرت وما صبرت على قومي، وكان يجب أن أصبر عليهم وأنا نبي رسول إليهم، أصبر مع هذا وأصطبر مع ذاك، لكنه تعجل غيرة منه على دعوة الله عز وجل، ظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. فوصف نفسه بالظلم واستشعر أنه لا ملجأ من الله إلا إليه فصار مع المكون. إذا بالأكوان التي هي ضده تصير معه. كيف؟ هو عندما نادى رب العباد عز وجل ناداه بالقدرة المطلقة التي لا يماري فيها أحد وبالقهر والجبروت، وعلم أن ظلمة الليل إنما الذي يأتي بها رب العباد، وظلمات المحيط إنما هو الذي يعطيها تلك هو رب العباد أيضا، وبطن الحوت الحوت الذي يلتهم هو الذي يأمره خالقه وحده، الخالق وحده هو الذي يأمر الحوت أن يجعل الحوت حافظا ليونس لا يونس طعاما له. تنقلب الموازين وتصير عداوات اللحظة هي صداقات، وتصير الأمر وتصير المهلكات منجيات. فإذا برب العباد عز وجل يعني يشعل شعلة الإيمان في قلب يونس أن يدله عليه سبحانه كمكون، فكان يونس مع المكون فصارت الأكوان معه. لا ظلمات الليل أضلت، ولا ظلمات البحر أغرقت، ولا باطن الحوت ابتلعه وهضمه، إنما أخذه الحوت محافظا عليه يخرج كل لحظة. يقال أنه مكث في الحوت أياما ثلاثة، كان الحوت كل بين البرهة والبرهة يصعد على سطح الماء ويتنفس حتى يدخل كمية من الأكسجين تكفي لهذا الكائن الذي تحول إلى متوكل على ربه. فنبذناه بالعراء وهو مذموم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. كلنا يونس، كل الأكوان ضدنا، العالم كله ضد أمة محمد، ظلمات بعضها فوق بعض، لكن لا تيأسوا من فضل الله ولا تيأسوا من روح الله. من في الكون موحد غيرنا؟ العالم كله تلتمس عليه قضية الغيب، من جعل لله زوجة، من جعل له ولد، ومن جعل قوة غيبية لا يدري ما كنهها. أما نحن أهل التوحيد الذين بفضل الله إن كنا مع المكون تصير الأكوان معنا، ثقوا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ليست الأرض ملكا لأحد، لا لقوة ظالمة ولا لقوة غاشمة ولا لقوة نووية، الكون كله بيد من بيده الأمر كله. فإذا صرت أنت مع المكون صارت الأكوان معك. الأكوان كلها كانت ضد يكابد أم الكريم. ماذا صنعت؟ أمرها رب العباد أن إذا خافت عليه أن تقذفه في التابوت فتقذفه باليم، تلقي في التابوت يلقي في اليم، يلقي اليم بالساحل، ثم يقول لها ربها يأخذه عدو لي وعدو له. الأكوان كلها ضده، طفل صغير رضيع ألقيته في بحر خضم، بالله عليه أول مرحلة سوف يغرق، أو تخرج سمكة كبيرة لتلتهمه، هذا أمر، أو تنقلب به الصندوق أو القارب الذي وضع فيه لأنه لا أحد معه كبير. وهذا منطق عظيم. الرضيع موسى سبحان الله كادته الدنيا كلها، لكن العناية إذا لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمام. هكذا قال أهل القلوب، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمام، لأنك في كنف القوي. يا أخي إذا سار الطفل بجوار أبيه وهو ابن الثالثة أو الرابعة ممسكا بيد أبيه لا يهمه شيء، لا يخاف من أن يتوه في السوق، لا يخاف أن تدهمه سيارة، لا يخاف أن يهجم عليه وحش كاسر لأن أباه بجواره. هذه القصة العجيبة البسيطة المعبرة، وقف الأب مدللا ابنه، الولد في سن البلوغ 15، وضع الأب بحنو يده على ظهر ابنه، قال له: من أقوى الناس؟ من أقوى واحد؟ قال الولد: أنا. فأعاد الأب السؤال على ولده: من أقوى الناس؟ قال: أنا. فغادره ووقف على باب الحجرة وقال له: من أقوى الناس؟ قال: كنت أنا عندما كنت بجواري. إذا كان هذا بمنطق البشر، فما بالك وأنت يحميك القوي الذي خلقك ويعلم ضعفك، يعلم ضعف الأمة. نعم، قد يكون للأمة دخل في ضعفها، لكن لابد أن نفتح بوابة أمل مستشرفين قصص القرآن. هذا الرضيع تلقيه أمه في ديم لا أحد يعني سبحان الله يستطيع أن يسبح به أو أن ينقذه، ولا بدلة إنقاذ ولا كذا ولا كذا، ثم يسير به أو تسير به الأمواج. هي تخاف عليه من فرعون، ولكن قارب موسى تسوقه العناية الإلهية إلى قصر عدوه. والله لو تأملت وعشت في القصة وتتعايش مع القرآن لرأيت العجب. هي تخاف من فرعون وجنوده، ولكن تهدي الأمواج بأمر الله قاربا أو صندوقا فيه الطفل المطلوب إلى يد عدو لله وعدو لموسى ولبني إسرائيل. يأخذه عدو لي وعدو له. يصل هناك على شاطئ السلامة، عندئذ ترعاه العناية الإلهية. أصبح موسى طفلا من غير أم، فتحتضنه آسيا كأم من غير ولد. سبحانك مقدر الأقدار، يعني طفل لا أم له، يذهب إلى أم لا ابن لها. قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سبحان الله، لم تحمه دبابة ولا طائرة من غير طيار ولا قوة نووية ولا ترسانة حربية ولا سبحان الله جيش مدجج بالسلاح. إنما حمت شيخ أنبياء بني إسرائيل غلالة حب رقيقة في قلب آسيا. سبحان الله، يعني الله عندما يريد أن ينقذك من ورطتك لا يحتاج الأمر إلى لجنة ولا إلى مجموعة عمل، ولا إنما يقول كن فيكون. يذهب الكريم رغم أن الأكوان كلها ضده، إذا بالأكوان كلها تصير معه حتى عدوه. القلوب بيد خالقها يقلبها كيف يشاء، فقلب فرعون بيد الله. فإذا به يصبر على طلب زوجته: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. صارت الأكوان كلها مع موسى، رغم أنه من لحظات كان ضد موسى، لأن أم الكريم صيرت نفسها مع المكون لا مع الأكوان. وحرمنا عليه المرابع، هذه الأسباب. قالت أخته مريم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ إذن الأسباب تنهار كل العداوات أو كل الموانع على أمن وسلامة موسى. تحرم عليه المرضع، كل مرضعة تأتي يرفض ثديها. هل أدلكم؟ قالوا نعم. جيء بأمه، فلما رأى ثدي أمه التقمه. شك فرعون أن تكون هي أمه وقد خبأت ولادتها. قالت: أيها الملك، نحن من بني قوم لا يرفض أثداءنا الأطفال، عندنا حنان خاص للأطفال. هاتوا أي طفل في القصر، اعملوا اختبار، أي طفل ضعوه على صدري وانظروا ماذا ترى. فرعون لا يصدق بسهولة، فالكافر متمرد على ربه ومتمرد على الكون. عندئذ أتى بعدة أطفال تضعها النساء على ثدي أم الكريم فيلتقمها الأطفال فورا، فاطمأن فرعون أنها ليست أمه. قال: لا، ابقي هنا حتى ترضعي هذا الولد. قالت: لا، انا عندي زوج عندي بيت. قال يعني ضعوا لها ولأسرتها زوجها واولادها وهذا الرضيع يعني جناحا في القصر. فيتعجب الحبيب صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كمثل ام الكريم ترضع وليدها وتقبض اجرها. سبحانك يا الله، لما تكون مع انسان او انسان معك فتصير الاكوان معه. هذا رجل كبير السن ياخذ ولدا له في سن الرضاعه ايضا وامه، ويغادر الشام الغناء بانهارها واشجارها وبساتينها وطيب عيشها الى مكان البلقع صحراء جرداء لا انيس ولا جريس، يترك اسماعيل ابراهيم وهاجر معه امه في مكان. ويتعجب الانسان عندما يقرأ في كتاب الله ويقول رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. يا ابراهيم كيف تسكن؟ السكن يكون اربع جدران وسقف، هذا هو السكن. يقول بنينا البيت، انهينا بناء البيت، اتممنا بناء البرج، انهينا بناء الفيلا، لكن ان تسكن زوجك وولدها الرضيع في صحراء جرداء لا يضلها لا شجر، ليس فيها الا الرمال والحجر، لا ماء ولا طير ولا وحوش، سبحان الله، تهرب منها من شدة حرارتها. سبحان الله، يقول رب اني اسكنت، لانه لماذا يقولها؟ لانه صار مع المكون. فلما يصير الانسان مع المكون تصير الصحراء الجرداء حديقة غناء وبيتا فيه قصر وفيه عز وفيه فضل. هنا الاكوان كلها ضد هاجر ووليدها عندما تركها. الله امرك بهذا، تريد ان تستوثق. فلما اشار لها نعم وخنقته العبرات قالت اذا لن يضيعنا. هذا هو اليقين، هذا هو اليقين. تركها، عطش الولد، فرغ الماء، بدأت في مرحلة السعي بين الصفا والمروة. أنت يا هاجر تلجئين إلى المكون وتظنين أن الله سوف يخذلك، ماذا تريدين؟ أملها جرعة ماء، كوز ماء، بضع لترات من الماء فقط، عدة أكواب من الماء فقط. أنت قد جئت إلى الكريم، لا، لن نسقي ولدك فقط، فسوف ينزل جبريل بأمرنا لتتفجر زمزم حتى يسقى العالم كله إلى يوم القيامة. كونه المكون. أنا أريد أن أقول لكم لا تشكوا لحظة في نصر هذا الدين ونصر هذه الأمة، فهي أمة منصورة، لن يهزمها أحد حتى وإن تكالبت عليها الدنيا كلها. فالأمر أمره، والغد بيد الإسلام إن شاء الله، وسوف ترفر فراية الإسلام مرة أخرى، لأننا مع المكون وسوف تصير الأكوان معنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هل في العالم أطفال دون العاشرة يحفظون كتابهم المقدس غير أطفال المسلمين؟ هل رأيت نساء في العالم أشرف من النساء المسلمات بحجابهن واستقامتهن ورعايتهن لشؤون أسرهن بفضل الله سبحانه وتعالى؟ زوجاتنا وبناتنا بورك لنا فيهن جميعا. هل ترى نساء أفضل من هؤلاء النسوة؟ إن المحجبة اليوم والملتزمة اليوم في زمن الفوضى المطيعة لزوجها تعدل 50 من صحابيات رسول الله. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: عمل الواحد منهم او منهن. اذا قصد الرسول الرجال يقصد النساء، 50 منكم. قالوا: بل منهم يا رسول الله. قال: بل منكم، انكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. عمر يجد من يقومه، يقول على المنبر: اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان رايتم في اعوجاجا فاصلحوني. يقول له سعد: والله يا ابن الخطاب، عمر امير المؤمنين وسعد رجل من الرعية يجلس في الصف الاول، لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فقال: الحمد لله، لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نسمعها. سبحان الله. اذا عمر يجد من يقومه، يجد من يصلحه، يجد من يرشده الى الخير. اما نحن، ما بين الغالي والجافي، حتى ان كثيرا من بني جلدتنا يخذلون الأمة عما هي عليه. والله بتستنهض الأمة في هذا الشهر الكريم، ويستنهض الإيمان في قلوبكم، واعلموا أن الغد للإسلام بإذن الله. ثقوا في نصر الله، وثقوا في رحمة الله، وثقوا في فضل الله، واعلموا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. هكذا قال موسى لبني إسرائيل: تلك الدار الآخرة، بعد أن علق على هلاك القرآن، علق على هلاك قارون الذي كان من قوم موسى، فبخل بما أتاه الله، ونصحه قومه بنصائح 5 وضحها بعد الصلاة إن شاء الله. فلما قال ربنا: فخسفنا به وبداره الأرض، قال رب العباد سبحانه: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة. لمن يجعلها رب العباد؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والله جل المسلمين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كل المسلمين إلا من شذ وابتعد، كلنا ناج إلا من شرد وأبى. قال: ومن يشرد ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله فقد استقام، ومن شرد وأبى الذي أبى أن يقولها وأبى أن يستقيم على طريق الله. أحبتي في الله، ليفتح الإنسان دائما باب الأمل لنفسه وباب الأمل لأحبابه. نسأل الله سبحانه أن ينصر هذه الأمة، وأن يبعد عنها كل مكروه وسوء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. كن مع اخواننا الاقليات في بقاع الارض يا رب العالمين، ومع اخواننا اللاجئين على الحدود في كل مكان يا اكرم الاكرمين. اللهم امن خوفهم، اللهم اطعم جائعهم، واكس عريانهم، واسقع عطشانهم يا ارحم الراحمين. وكن معهم وقو عقيدتهم، ولين قلوب الاغنياء المسلمين عليهم. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم ارزق بناتنا الازواج الصالحين، وابناءنا الزوجات الصالحات، واعط كل منا سؤله، وارض عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، لولا انها عاده يعني كفت الخطبه ما اردت ان اوصله اليكم، لكن تكملة لهذا الكلام الذي يجب ان يهز اليقين: ما تكالبت الاكوان على انسان لجأ الى المكون وخذله الله سبحانه. هل خذل الله يونس؟ بل عوضه تعويضا عجيبا، بدل القوم المجرمين الكاندين الكافرين عوضه 100,000. 100,000 في هذا الزمن يعني ملايين في زمننا. هذا امر. وبعدين وضع يونس قضية خطيرة في العقيدة. سيدنا يونس عليه السلام وضع قضية خطيرة، ان اذا غلقت الابواب كلها، كل الابواب تغلق امامه، لا بد ان باب الله مفتوح. كان عندك هذا اليقين وتظن ان انت جاي المسجد يعني تؤدي جمعة وتسقط جمعة وفريضة؟ لا. انت جاي تاخد شحنة، هذه الشحنة تصيرك في هذه الحياة قويا عزيزا. يعني نحن امة بفضل الله عز وجل، سبحان الله، من فضل الله علينا ان هذا القرآن محفوظ بحفظ الله، وقدوتنا في تفعيله هو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اهتزت يوما ما نظرتك الى قدوة من القدوات، اي انسان يا اخي خطاء، كلنا خطائين، اب ام خال عم عالم، اي انسان كبير، لكن لا تهتز ابدا قدوتك في الحبيب محمد ابدا، ما اقتربت منه الا وازددت له اجلالا وتعظيما. هو طبق هذا القرآن، سبحان الله. تخيل، تكالبت الاكوان عليه في الخندق، 10,000 مدججين بالسلاح حوصرت المدينة، نفس اهل المدينة قالوا والله يعني احنا ما يعني كيف ان احنا يعني ما رأيك ان احنا يعني نقاتل في احد من قبل، نقاتل داخل المدينة زي المقاومة الشعبية من شارع لشارع ومن بيت لبيت. لكن بعض الناس قالوا لا، ما قاتل قوم في عقر دارهم الا وهزموا واختلفوا ولبس الرسول لأمته. وبعدين يبدو ان اللي شجعوا الرسول على الخروج لاموا انفسهم، قالوا احنا ضغطنا على رسول الله. طب ما نرجع في كلامنا، قالوا يا رسول الله احنا يعني يبدو انك يعني انحست لرأينا، انظر ما ترى اللي انت هتشوفه احنا نعم. قال ما كان لرسول ان يلبس لأمته ثم يعود، خلاص انا خرجت لبست لباس الحرب، توكلت على الله. هذا في الاحد. في الخندق العرب كلهم ضد هذه الطائفة، كل العرب ومن عاونهم، واليهود في الخلف، وسلمان الله يرضى عنه يعمل ايه يعني ينصح الرسول ويشير عليه بحفر الخندق، لان الزاوية الوحيدة المكشوفة في المدينة، اما المدينة كلها محصنة من 3 جهات بجبال لا يستطيع احد ان يعلوها او يهجم على المدينة. حفر الخندق اللي حضروا معانا محاضرة السبت، وبعدين 10,000 مقاتل. ابو سفيان يمر كل شوية يطمئن على المعنويات بتاع الجيش بتاعه، رطفا وهوازن واسلم وبكر وقريش وخزاعة، كل ضد التوحيد. ما الذي حدث؟ اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب. زاغت الابصار يعني ايه؟ الانسان اهتز، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سبحان الله، شوف الحالة، وصف غريب والله الذي لا اله. هذا هو وصف حالة مريم، هذا هو الوصف. كل تكالب الاكل على قصعتها. هنا الرسول يثبت وهو يحفر الخندق في هذه الازمات الحالكة. ما الذي يحدث؟ لازم يعطي امل، يقول والله اذا تكالبوا على هنعمل ايه، ننحني وخلاص ونعمل منهم اللي يطلبونه، عايزين يعروا نسواننا نعريهم، عايزين نرقص زي ما نرقص، عايزين. لا، ماذا قال الحبيب لما استعصت عليهم الصخرة؟ اخذ المعول بيده وضرب اول ضرب. هذا حصار رهيب اقتصادي وعسكري وخلاص يعني انقطع عن العالم. وبعدين الله اكبر، رأيت قصور الشام. يلا في الحصار، اي قصور شام من هذا؟ رأيت قصور اليمن. يا الله، يعطي الامل. حتى قال المنافقون عبد الله بن ابي قال لا يأمن الواحد منا ان يذهب الى الخلاء الا بصحبة اخيه عشان يطلع له عدو يهاجمه، وهو يؤملنا بقصور الشام وقصور بصرة واليمن. سبحان الله. لكن المؤمن يرى غير هذا، المؤمن يرى نصر الله آت في هذه اللحظات. ما الذي يحدث في نهاية الغزوة؟ انتم عارفين القصة، راح سيدنا عروة لما أسلم وقال يا رسول الله يعني ماذا ترى؟ قال له أنت فرد، لكن خذل عنا من استطعت، أنت أعمل بس إيه الحرب الإيه الحرب المعنوية. راح عروة وسيد في قومه، راح لقبيلة بكر، قال أنتم عارفين لما تبدأ المعركة هوازن هيدافعوا عنكم؟ أبدا والله، يسيبوكم أنتوا لوحدكم في المعركة. ويروح لبعض المقاتلين اللي من قريش، هل تظنون أن غطفان وحنين والجماعة دول يقفوا جنبكم؟ ده ساعة ما يلاقوهم مشتبكين مع أبناء العمومة محمد وقومه هيفكوا ويسيبوكم. أصبح كل فريق عنده توجس من الفريق الآخر، ودايما الكافر لا نور له من الله، لا يرى إلا نفسه. بالليل تهب ريح، لا قتال ولا سيف ولا نبل ولا فرس ولا كر ولا فر ولا التحام، الريح هبت شديدة سبحان الله، سواء هي رياح الملائكة أو رياح من عند الله، أطفأت النيران، قلبت القدور، طارت الخيم، كل قبيلة قالت أبس هجمت علينا هوازن، تقول هجمت علينا سبحان الله بكر، هجمت علينا بني أسلم، هجم علينا سفيان واللي معه، وانسحبوا من المعركة. أصبح الصباح وصاحب الدعوة مؤمن. يعني هي دي عناية الله، هي دي أنت بعين الله. قال لموسى ولتصنع على عيني، قال لحبيبنا إنك بأعيننا. واحد بعين الله، يا رجل أنت تسافر تقول لأخوك خلي بالك من العيال أنا مسافر أسبوعين، وده في عناية الاثنين، تسافر أنت مطمئن، فما بال الذي بعينيه؟ هو القائل رب العباد مالك الملك إنك بأعيننا سبحان الله. ماذا صنعت هاجر والأكوان كلها ضدها؟ زمزم. طب وبعدين؟ ما هي لها لوحدهم. تأتي قبيلة جرم، تأتي الطيور تحوم، الطيور تحوم حول منابع الماء، غير معقول في هذا المكان فيه ماء. جاءت قبيلة جرم فوجدت هاجر ورضيعها، بس قالوا هل نعيش بجوارك؟ الإنسان يأنس إلى الأنس، ونشاركك في أن نشرب من الماء ونحميك وولدك. لما رب العباد سبحان الله يرسل لا إله إلا الله، يعني هاجر وأمها لوحدهم في صحراء جرداء بلقع، لا أنيس ولا جنيس، يجي سبحان الله حراسات خاصة قبيلة بأسرها عربية معروفة كي تحمي الرضيع إسماعيل. يا الله، لأنها مع المكون. شو انت لما تحب، لما تكون في بلد تخاف على ولدك، تكون رجل ذو وضع معين وذو اعتبارات معينه وثري تجيب له على الاقل اثنين حراسات او اربعه، تقول لك تشوف لي شركه سويسريه من بتوع الامن او فنلنديه او من متخصصين في الحراسات، بودي جارد مش عارف، يمشوا الواحد خمسه في سته، وربما الولد برضو ايضا يحدث له مكروه. اما اسماعيل يرسل له قبيله تتوسل لهاجر ان تحميها ووالدها. أمال إيه؟ نشأ إسماعيل بين هذه القبيلة وتزوج منهم وصار عربيا يتقن العربية، لأنه جاء من الشام، كانش فيه لغة عربية، قبيلة جرهم قبيلة عربية، وصار هو جد العرب. ونشأت من هنا حضارة تظل على مر التاريخ إلى يوم القيامة، لأن هاجر كانت مع المكون فصارت الأكوان معه. روح عند الخليل مرة أخرى، يأتي لولده بعد أن بلغ معه السعي، كبر خلاص، جيب له هدية من الشام. يا بني، نعم يا أبتي، إني أرى في المنام أني أذبحك. يا الله، هدية صعبة، فانظر ماذا ترى، إيش رأيك؟ فورا بيئة إيمانية قح، لا يقول الولد الذي ربته أمه، أنت تظن أن ربته أمه، ربته العناية الإلهية، وانتظر لما اسال امي اراجع امي في المساله. انت مش بتشوف المطلقين والمطلقات التي طارت عقولهم يقول ما يشوفش الولد الا في المحكمه، يشوفه في مكان عام احسن يخطفه. يا عم خليه يخطفه، ده ابوه، خليه تخطفه، ده امه. تخيل انت جاي يقول له انا ارى، مش رايت، اني ارى الان اني اذبحك ذبح، فانظر ماذا ترى. شاف ايه؟ فورا يا ابتي، مش يا رجل انت، مش ايها الرجل العجيب، يا قاسي القلب، يا جاف العواطف، لا، يا ابتي يا ابتي افعل ما تؤمر. قرأ القضية، مش افعل ما تأمر، لا، افعل ما ايه؟ ما تؤمر، يعني الامر من من؟ من المكون. وبعدين خدوا عند الجمرة الاولى والجمرة الثانية والجمرة الثالثة، وابليس يريد ان يعني يعطلوا عن تنفيذ امر الله. يا ابراهيم جننت، هل خرفت يا رجل تذبح ولدك، تذبح وحيدك، كان لسه ما فيش اسحاق، سبحان الله. وابراهيم يرجم ويضرب ابليس بالاحجار السبعة ويكبر الله اكبر الله اكبر ويلبي، الى ان جاء عند الجمرة الكبرى وتله للجبين، خلاص تله يعني ايه؟ عدلوا وجهه الى اسفل. ليه؟ لان اسماعيل اعان اباه على تنفيذ امر الله. يا سلام، لما بنتك تبقى مطيعة تقول لها يا بنتي ربنا يبارك فيكي، انت تحبين ادخل الجنة؟ وتقول له ايوه يا ابوي ادخل الجنة. انت لو اتحجبت يا بنتي قد بلغت مبلغ النساء. لما تعينك على طاعة الله تفرح، اللهم طوع لنا بناتنا وابناءنا يا رب، ان شاء الله. فيا ابتي ان اردت تنفيذ امر الله فيه فالخني على وجهي. ليه يا ولدي؟ قال ما ربما تشوف وجهي تأخذك الرأفة، مشاعر انسانية، حد يذبح ابنه؟ هل حدثت في التاريخ؟ مع المجرم بس قبيل لما حسد اخاه وتكلس العاطفة في قلبه وتحجر فؤاده ماذا صنع؟ سبحان الله قتل. لكن واحد يذبح ابنه ده بيخاف عليه سبحان الله من اذى الكلمة. اخدم جعلني على وجهي كي لا ترى وجهي فلا تنفذ امر الله في. ثم شد وثاقي. ليه يا ولدي؟ يعني لا تتركني هكذا، انما قيدني كما تقيد البهائم. ليه؟ كي لا تطير بعد الذبح نقاط من دماء فتلوث ثيابك. لا الله، بالله عليك ايه البيوت دي؟ ايه العائلة دي؟ ثم خذ قميصي هذا بعد ما قبل ان تذبحني، اعطيه لامي تتسلى به بعد ذبحي، لا ينسى حظ امي في العاطفة. خلاص كل الاكوان خلاص توقفت. تضج ملائكة السماء، قلت من قبل ان المؤمن نسبه ليس ارضيا، انت نسبك سماوي فوق، لك رصيد. اذا تعودت الملائكة سمع، سبحان الله، لما تعودت سمع اهازيج وتسابيح يونس، فلما سبح داخل الحوت قالوا يا ربنا صوت معروف في مكان عجيب. الصوت ده بيعرفه لان الذبذبات بتلتقط. يا اخي والله كنا صغارا ما نستيقظ الا على قيام الاب والام للتهجد والعبادة. فين دي؟ راحت فين؟ المهم فجبريل بامر من الله ينزل بالكبش، السكين الذي تذبح تتعطل، كما ان النار التي تحرق من قبل منذ سنين ما احرقت ابراهيم بل كانت بردا وسلاما، السكين تتوقف، الكبش ينزل من السماء، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انت قد صدقت الوحي، ان هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذه عائلات يعني خلت مقاليدها مع المكون. ماذا نصنع نحن؟ هذا السؤال. ماذا نصنع؟ صلوا على رسول الله. انت تتكالب عليك الدنيا، مرض لبنتك او ابنك او قريب او عزيز او زوجتك حرت فيه وحار فيه الاطباء، ديك ثلاث امور: ان تسعى في شفائه هذا امر، وان تدعو الله باخلاص هذا امر، وان تصبر لامر الله عز وجل وتدخل الجنة بدون حساب هذا امر، والثلاثة مع بعض لا يضر بعضهم بعضا. عندك ورطة مالية، ماذا تصنع؟ اكثر من استغفار. يا ابن ابي طالب، يا امير المؤمنين، يا علي، قال له نعم. قال له 10 سنوات قد تزوجت ولم انجب. قال له استغفر الله. رجع الرجل، دخل واحد تاني، قال له يا امير المؤمنين، نعم. قال له القبيلة عندنا المطر من سنين ما نزل. قال اكثروا من الاستغفار. لا اله الا الله. واحد تاني بيشكو ايه؟ ضائقة مالية. قال له استغفر الله. فالجالسين قالوا الاجابة واحدة والمطالب متعددة. قال علي من كلام ربنا سيدنا نوح: وقلت استغفروا ربكم انه كان غفار ادي الذنوب، يرسل السماء عليكم مدرارا ادي المطر، ويمددكم باموال ادي المال، وبنين ادي الايه العيال، ويجعل لكم ايه انهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. يبقى انت مع المكون. يعني ما هو ممكن سيدنا علي يقول له ايه يا اخي؟ ابحث عن سيد الدين، روح يا فلان من بيت المال اعطيه، روح يا فلان المعمل الطبي يعمل له كذا. لا، انما الجاه الى المكون كثرة الاستغفار. كان سهل السري السقطي، واحد من الكمل من الكبار بالسلف، وكنا صغارا في المراحل الاولى في المتوسط في الاعدادي والثانوي، كان الشيخ رحمه الله عليه يقول اقرأوا للسري السقطي، اقرأوا للسري السقطي، اقرأوا لسهل بن عبد الله، اقرأوا للحارث المحاسبي. حاضر يا شيخ. نقرأ نجد عجب، مش فاهمين، عيال صغار صحيح نحفظ القرآن بس مش فاهمين هو اللي يقول ايه. فوقعت عيني على جملة كأنها بالعامية للسري السقطي حتى اني تحققت منها. قل ماذا يقول؟ قال من كان مع الله عاش، من كان مع الله عاش، ومن دخل الى الدنيا ودهاليزها طاش، والاحمق من يغرب ويشرق في لاش. يعني ده شيء يعني سبحان الله. والعاقل من عن عيوبه دائما فتاش. والله كلام بالعامية اقرب الى اللغة العربية، ومن الفصحى اقرب الى العامية، بسيطة. من صار مع الله يعيش حياة طيبة لانه مع الله، يعني كل مع الله يكون الله معك، هي كده مع المكون. ومن دخل في دهاليز الدنيا ايه طاش ضاع. والاحمق من شرك وغرب في لاش، دائما لن يأتيه الا ايه ما كان. انا اتعجب للذين يحنون رؤوسهم لغير الله يظن ان هذا يستطيع ان يعطيه. يا رجل والله ان العبد الصالح سبحان الله العظيم عنده يقين في الله عز وجل ان ابواب السماء تفتح. يا رجل باربع كلمات قلب نوح الكون كله، اربع كلمات مش لما رجع من 59 سنة وقال له لن يؤمن من قومك الا من قد امن، ماذا قال؟ عشان يمجي نفسه المكون: ربي اني مغلوب فانتصر. كم كلمة؟ ربي اني مغلوب فانتصر. يا الله، مش انتظر سنتين ثلاثة، لا، قال ففتحنا، الفاء ترتيب تعقيب، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. ولو قال فتحنا السماء لكان الماء باندفاع قليل، لان فتحنا ابواب، شوف احنا كثرة لما نخرج من الباب الضيق بتاع المسجد ده نندفع. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. لما جه في الارض قالوا مش فجرنا ابواب الارض، لا، وايه يعني ففتحنا ابواب السماء بماء ايه منهمر، وفجرنا الارض عيون، كأنما الارض كلها صارت ايه عيون، فالتقى الماء على امر قد قدر. يا الله، امواج وهي تجري بهم في موج كالجبال، الموج ارتفاعه لما يكون مترين وثلاثة يقول له الصيادين لا تنزلوا البحر. ده امواج كالجبال في جبل يعني الجبل النور ارتفاعه 624 متر اللي نزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان يطلع الجبل ده 600 متر ويظل في شهر رمضان طواله. او ده جبل النور. الامواج ارتفاع هذا الجبل او اكثر. امواج سبحان الله وهي تجري به في موج كالجبال. موج كالجبال سبحان الله. وبعدين اذ بنوح ينادي ابنه ركن مع الاكوان يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل. يقول ابن قيم الجوزية آوى الى جبل عقله فهلك. وآوى ابليس الى جبل عقله فهلك قال انا خير منه. ولكن الذين يأون الى الركن الشديد زي ما سيدنا لوط لما دخلوا عليه الضيوف وراحت زوجته طلعت السر برجت فيه رجال يعني جميل الخلقة ضيوف عند لوط جاءوا يهرعون اليه لو ان لي بكم قوة لو انا بس اقدر ادافع عنكم او آوي الى ركن شديد. فالملك قال له قد آويت الى ركن شديد وهو ركن رب العبيد. خلاص مادام انت مع الله فماذا فقدت؟ اذا كنت مع الله ماذا فقدت؟ واذا فقدت جانب الله فماذا كسبت؟ انت مع الله كسبت كل شيء واذا بعدت عن الله فقدت كل شيء. والعاقل الذي طوال حياته عن عيوبه فتاش. لان اللي مش هيفتش عن عيوبه هيفتش عن عيوب الناس. احبتي في الله ارجو ان تكون وصلت رسالة اليوم بهذا الامر العقدي في القلب. نسأل الله ان نصير دائما مع المكون حتى تصير الاكوان معنا. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله.